الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير العدل لابي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا أيها الأخوة الأعزاء هذا هو الدرس 20 في سلسلة دروس شرح معاني أذكار الصلاة والثالث في شرح فاتحة الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ اليوم شرح معنى قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وقد سبق لنا أن شرحنا كثيرا من معاني الحمد وفهمنا شيئا من معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحق ما قال العبد وما قاله العبد ألا وهو الحمد. الحمد أحق ما قاله العبد فعلا. ونحن الآن نأخذه من أم الكتاب، نأخذه من أصل الأصول من الفاتحة. الحمد نقيض الذنب خلاف الذنب. والله عز وجل محمود دائما وأبدا في ربوبيته في رحمانيته في ملكيته في إلهيته في عزته في أشعاره في صفاته في ذاته في كل ما ينسب إليه سبحانه وتعالى وتجل فلا يكون إلا محمودا. فله الحمد على كل حال فمهما قلت من حمد لله ومهما نفيت من نقص عن الله عز وجل فأنت بذلك قلت الحق بل قلت أحق ما تقول. وخذ قد يتكلم الإنسان في مشهد إنسان الناس فيصيب بعضا ويخطئ بعضا، وقد يتكلم الإنسان في ذنب إنسان الناس أو في ذنب شيء الناس فيصيب بعضا ويخطئ بعضا. ولكن عندما تتكلم في ذات أنك تمنح الله عز وجل مع حب وتعظيم فلن تخطئ أبدا، لأن الحمد لله ثابت على كل حال، لأن الله عز وجل لا يتعالى إلا الخير. بمعنى أحق ما قال مهما قلت في عظمة الله في عزة الله في رحمة الله في أولية الله في قدرة الله في حكمة الله في محامد الله فلن تخطئ أبدا. فقال أنه نقل شاب صحيح. وهنا يقول أحق ما تقول، بمعنى أحق ما قال عبد، يعني لأن الحمد فعلا ثابت لله عز وجل على كل حال وفي كل حال. بمعنى أحق ما قاله العبد، وكل ما يقال في الأذكار بعد ذلك إنه قرع على كلمة الحمد. كل ما يقال عن الله عز وجل عن ذات الله عن صفات الله عن أفعال الله كل ذلك عن أسماء الله كل ذلك من محامد الله سبحانه وتعالى وتعالى. إذا أجل معنى الحمد ليش؟ خلاف الذنب. حق ما قال العبد ليش؟ نعم مهما مدحت ربك وقلت فيه من عظمة ورحمة وحكمة وعلو و فلن تخطئ أبدا في هذا، لأنه ثابت لله عز وجل إنما حق ما قال العبد. كل شيء غلط. لماذا؟ لأن الحمد فهم لله من السماوات ومن الأرض ومن بينه ومن ما شاء الله من شيء بعد. فلن يخلق الله شيئا أبدا يحتوي على الحمد في بعضه وعلى الذنب في بعضه. هذا لا يكون. فإن حدث ما يوجب الذنب كالذنب مثلا والذنب منك يوجب الذنب، لكنه لله يوجب المدح لله عز وجل باعتبارات كثيره جدا. اما ان اضيف اليك فانت مذموم عليك ومن ذلك يتقدر الله عز وجل بكفر كافر. الا يتقدر الله عز وجل بالمشرك ان يشرك؟ ما كان للمشرك ان يشرك الا ان الله عز وجل قدر ذلك. ما شاء الله ترى وما لم يشاء لم يكن. كان الله عز وجل قدر ان الرجل ده يشرك، الله محمود على ذلك بكل حال. إنما الشرك بغيره مذموم والمشرك مذموم. ليه؟ لأن الشرك إنما ينتفع المشرك. أما وجوده قدرا فذلك من حكمة الله عز وجل ومن قدرة الله عز وجل ومن غناه وهكذا. كله قد. فمهما قلت من محامد الله مع حب ما تعظيم فهو الحق. فهو الحق. أحق ما قال. بل أي شيء لابد أن يكون مليئا بحمد الله لابد. اي شيء حتى المعصيه كما قلت لك، حتى الكفر والشرك، كان الكفر موجودا في الارض وكان الشرك موجودا في الارض لعلم الله قدر عنه شرعا ان قدر ان يحدث. الله له الحمد على ذلك بتمام الحمد. لماذا؟ لوضوح كثيره ولحكمه كثيره. والاقتراع بين الحق والباطل عشان الموحد يشتغل ويكسب ويضع الرؤى والارباح والدعوه الى التوحيد والصراع بين يبقى الجنه كده حسب بالمكارم ويوسع الجنه الى بعد الرأس وهكذا وجود لا حصر لها. يعني معنى ايه؟ الحمد ثلاث ذنب وان كل شيء كان خلقه الله عز وجل الخلق لابد وان يكون مليئا بالحمد. احتاج مليء يعني كذب ملأته فلا يقبل سائلا غيره. خلاص اتملى انما كذب ملأته الى الثلث او الى الثلثين او الى ثلاثه ارباعه. اذا في احتمال جزء ثاني تحط في شغل ايه؟ شمك او ثواب. انما كذب انت مليء خلاص لحق ملأته تمام. خلاص مفيش احتمال لماده ثانيه تتحط فيه. فأي شيء تعلم بكل اعتراف قال أن ينفق الله هذا العزق خلقا وقدرا فله الحمد كله عليه. هذا هو معنى الحمد. كمان العزق حمد السماء الحمد العبادة أو الحمد المطلق وحمد النعمة. ولا من شيء ما من شيء إلا وفيه نوعا الحمد سواء أجزاء الكون أو الكون كله على بعضه. كما تنال القرآن ده ما تنظر سياقات القرآن الحمد لله كان بيجي الناس ونفهم بإذن الله. بس تبقى فاهم الفكرة إن أي شيء مخلوق هو نعمة من نعمة الله على الإنسان. يبقى لا الحمد لله على النعمة دي الناس محمد الشكر محمد الآلاء. أي شيء تقع عليه عينه ما هو إلا نعمة عليك وعلى غيرك. نعمة على الإنسان وإحسان من الله على الإنسان ورحمة من الله على الإنسان وعلى المخلوق. إذن هذا الشكر مليء بحمد الشكر وحمد الآلاء وحمد النعم. بين أي شيء حتى لو كان حجرا في الصحراء. بس المشكلة أنك من تسمت مش كل الناس والله يعلم وأنتم إيه لا تربطش إلا التجهيز تجهيز تجهيز التحقيق جديد حتى أن تقرأ شيئا هو إيه يقول لكم معكم تحبوا شيئا هو يقول لكم هو والله يعلمه وانتم لا تعلمون. يعني عند كده الحق ملحق مش ممكن يكون شيء ابدا في الكون لان كل شيء سخره الله له سبحانه وتعالى. فاي شيء هو نعم اذا في حمد الشكر حمد الاراء. هذا الشيء ايضا مليء بالحكمه الذرات والبلوئات والالكترونات والبروتونات. هذا الشيء مليء بالحكمه وارتباط هذا الشيء بالجاذبيه الارض ومش عارف بتاخر ايه في الحجر الشرعي في الحجر المقيس بتفاعلات الكيميائيه بكذا بكذا مليء حكمه الله عز وجل. يبقى دي بقى يستحق عليها الحمد ولا لا؟ في ذاته يبقى الشيء نفسه نعمه على الخلق واحسن الخلق بحمد الشكر وحمد النعمه وحمد الله. الشيء مليء حكمه ولا لا؟ يبقى الحمد يثبت لله ولا لا؟ يستحق ان نحمد على الحكمه ولا ايه؟ يبقى باعتبار النعمه للشيء هذا حمد ايه؟ الشكر لهما والاعتبار الحكمة اللي موجودة في الشيء والإحسان الرحيم اللي موجود فيه. هذا حمد الثناء، حمد العبادة، هذا هو الحمد المطلق والاعتبار القدرة، لأن أي شيء تفكر فيه يدلك على قدرة الله عز وجل وعلى ربوبية الله لهذا الشيء. يبقى إيه؟ حمد لله، يبقى أي شيء يدل على كل محامد الله. ومن هنا أنا بقول لكم أن الحمد لله أي ثابت في أي شيء يخطر بذلك، أي شيء على ذلك يكون هواء، الماء، تراب، شجر، الدواب، الجبال، هواكب، الهدوم، الأشجار، السماء، الملائكة، الشياطين، الجن، الإنس، الكهرباء، الميكانيكا، الورق، الأساسات، أي شيء يرد بذلك هو مستمر على الحمد لله عليه. من ناحية أنه لا أنا أحد خلق أشتر من الأطفال تعالى إلى الحمد لله وحمد الشكر وحمد الألاه. ومن ناحية أنه مليان خدمة ومليان قدرة، أمال إزاي رب هنا بجعب كان رب هنا الذرات دي إزاي رب هنا بالترور بين البركان معاه وبتعمل نفس عليها بالسبعة عريضة جدا وطرقات عجيبة وفراغات مرت وطرق إيه لم نبدا ساعة ما شفهاش أصلاً شئ كده كل شيء بقدر. هو ده الحمد لله، حمد الثناء وحمد العبادة الأشياء بعدين يقول على قدرة الله وعلى ربوبية الله. هذا هو معنى الحمد ملأ كل شيء سماوات الأرض وشيء من شأن بعد من ناحية النعم على الإحسان على مين؟ على المخلوقات وعلى الإنسان. ومثل الحمد لله من ناحية النعم إيه؟ يدل على الحكمة، الحمد كله في الحكمة وعلى إيه؟ القدرة وعلى العلم لله تعالى وعلى الرحمة في المحامد ولا ايه؟ خلاص ايمان الحمد بما يعانيه. طيب بعد ما الخير رضي ذلك هذا معنى حق ما قال العبد ان ما قلت وما تبقى الخير الى الله فهو فعلا كفاية مش هتبقى قبل لانه لم تكن شيء الا هو الى من هو الله. هذا معنى حق ايه ما قال العبد. وبعدين كل الاذكار كل المجاء كل المحامد انما هي فروع على ايه؟ على الحمد لله رب العالمين. ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. ايه صبار؟ يعني كثير الصبر. شكور يعني كثير الشكر. ما من شيء الا يستوجب الصبر والشكر. وذلك ايه صبار رغم ان حياته كلها ايه معين ومسره صبر لباس حد جفر فيه الناس سرعة لان ما اشوف هو هنا فعلا احرم الى الشكر انها فعلا هو مثل الصبر ليش واحد عنده فيه كتير طيب في حاجة الى ان يصبر عن فضول الشهوات ما ليه وان حياته واحد بخير يا مطلوب منه ان يصبر عن فضول الشهوات حاجات الشيطان ده اكثر يستمر ليه يستعمل نفسه بولا فاكسا يخبر ما ايه له ولا الشهوات وما حرم الله هذا الضر وان كان مباحا المفروض الصبر ده ايه عن فضول الشهوات حتى الرجال مباح عند الشباب هي محتاجه صبر وصبر كثير. يبقى دايما الشيء اللي بيسر محتاج لشكر طبعا شكر المطلوبه شكر السراء شكر النعماء ويحتاج الى الصبر ده اعتبار كبير. فهو ان كان الضراء فهو ايضا تحتاج الى الصبر ده واضح يتحدى على المصيبه مثلا انما لا تحتاج ايضا الى الشكر مصيبه يكون شكر اه والله ضراء يكون شكر اه نعم شكور كمان مش شكار بقى الله قد عمل لك شكارين وقال من الدعاء انما لكل صبار شكور يجيد الشكر غير الصبر كثير الصبر يقولك على الصراء الصبر على الصراع على الصراع وعن فضول الشهوات على الأسفار على الخضوع والسلام على الجهاد على استعادة الدم على شهد هذا مع الصراع وهو الصحابة يسار السنة فيهم ابتلينا بالضغوية في الصبر وابتلينا بالصراع فلما اصبر الصراع محتاج الصبر ولا لا طيب الضغوة بقى محتاجة ايه الصبر اه وقع ايه طيب انه محتاج الشكر هذا محتاج الشكر بس قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا لا مسألة واقعة شوية انما ايه يعني الشكر وقت المصيبة اه مش احنا قلنا مفيش شكر ابدا خلقه الله عز وجل او قدره الله الا هو معنى على ابن ادم عليه السلام مش بنقول لا يمكن يحدث شيء ابدا الا وفي نوعها الحمد لله فضل الله بمنحه النعمه ومنحه الحكمه وقدره ورحمه ولا لا وعلم الحمد لله ايه ده النعمه خالص هي تفضيل ماشي حكمه ايوه ماشي حكمه وقدره وقدره حتى مثلا حكم كثيره وقدره انما نعمه اي والله نعم ما النعمه التي في المصيبه تكفير السيارة بالتالي ثم بتوفيق الله ان تقترن المصيبة بصبرك عليها يعني تعطيك النعمة ولا لا تأخذ عليها أجرا كثيرا ولا لا فقمت عبد يحصل من جد يبقى النعمة لنحتاج للشكر ودي فلسفة ادي فلسفة على فلسفة او تكلف تكلف ايه نفلك واحد يخلق غير عرض الجنة يفتح حوالك ان صرفت على ذلك يبقى نعمة من الله ولا لا اشتري ان صرفت فنعمة عظيمة من الله يا عز وجل تكفير السيئات غرس نعمة من الله لما تصبر نصيب ان الله لا يغفر اخذت بذلك عيشا عظيما عند الله يبقى النصوص دي قامت كما في ان تحصل على ايه غير ان تكون من الله يبقى هي نعمة ولا بس نعمة لمن يبقى صبار كفور الله يعني الله على كل عاقب ليش اخر مغنمة كل اقرب مرفوع لا بالشكر مع الصبر جنة الى جنة فهو كل حياته مصائب كلها نهر كما يقال مصائب برضه يحتاج الى ايه شكر وشكر عالي مع الصبر لكل صبار ايه شكر هو ده هو ده الكهف هو ما فيش حتى قدر الذنوب قدر الذنوب الذنب مخلوقه الله خلقه وما ايه تعملون لما ربنا يخلق الذنب يخلق الكفر يخلق الشر الله عز وجل له الحمد في ذلك انما ثلاثة الزمن يسمع منك الشيخ او الكفر او المعصية او الكبيرة او الصغيرة ليه؟ غابت من كل بقى تعالى لو اقترن بالمعصية دي حقها على العقل من حق الربا والندب وبالكفار تبقى معنى في حق العبد ولا لا؟ خد معصية او ركة خد ايه؟ معصية او ركة جزء الانتصار خير من ايه؟ من طاعة او ركعة عزا واستقبال يبقى صبار شكور باعتبار نوعي الحمد في كل شيء بس ان المحاق اصلك فهم النعمة يصلى نعمة الرزق بس المكتب المنفح المشرف المكتب الصحة اي دي لا وزي انت هتعدي فيها لا لا لا لا تنزيش الا هو بس علمتها او ما علمتهاش والله يعلم عنكم لا تعلم هذا هو ايه كلام انا قلتها بقل ذلك لكن الحمد حق مصايا العبد فنحن مظلمون بتكراره دائما ابدا تعال بقى كده اذا تحت الكتاب لكي نحسب هذه الآية ولكي نرى مواضع او سياقات بذكر الحمد في كتاب الله عز وجل اولا اول موضع هنا في الفاتحة الحمد لمن لله الله عز وجل علم على الذات عالم يعني وبرضه استقرار والعالميه هي ذات الاستقرار فالرحمن ايضا هو علم وما هو مستحق من الرحمه فتجرد الله له الجلاله مستحق من ايه من الالهيه الالهيه والالهيه تتضمن ايه كل صفات الكمال كل صفات الكمال والغلق ولله الاسماء الحسنى وتقول لك كلها ترى ايه بالعقل الجلاله تدعوه بها طيب في ثلاث وعلى الذات المستقبل والاقوى عالم مستقبل مستقبل ولا تلاقي بين العالميه وبين الاستقرار انت تعرف ان تحب الاله في النهايه هي الغايه رب الناس ملك الناس بس اله الناس ان ربكم الله شو لا ان ربكم الله جعلكم الله ربكم هذه كلها لها معاني الحمد لله كل الحمد لله في تفيد بالاستغراق تفيد بالاستغراق اي محامد نسبتها للنبي عليه الصلاه والسلام هي شهاده لمن اصلا شهاده لله لماذا ليش ها نعم اي كمالات تبقى للنبي عليه الصلاه والسلام ها؟ أبناء بناء خرق كيف هو جميل؟ ها؟ وما كان الخلقاء يعني؟ يعني رحمة العالمين أحسن مخلوقة وهو اللي وراء اللي عندي مرأة مخلوق ولا لا؟ والكرم اللي عندي مرأة مخلوق فكل يتالف بالله بطريق الايه؟ دلالة الأثر على المعصر نسينا الثلاث طرق لإثبات الكاميرات الله في كتاب الله هذه نعود الصلاة بشكل الطرق ولا لا؟ أن الكرم يسجون لصدر كمان متجم بالحلال والإرادة والعلم والصبر والحكمة وحبين ايه؟ دلالة الأثر على المؤثر إذا كان الذي خلق القوة فكيف بقوته هو سبحانه وتعالى عز وجل إذا لابد أن يكون إيه؟ أقوى وبعدين بإيه؟ التصديق التصديق اللي إيه؟ الأولى يجب إيه؟ الأولى إيه الأولى التصديق التصديق؟ أن الله تعالى أكبر الله خير أما يشركون بأي محامد ثابتة لأي مخلوق هي أفضل ثابتة لمن اللي خلق هذا ولونه أعلى بل الأولى تصبح تغضير ولا لا اشتراك إذا الكمالات تبقى ثابتة لك يبقى نسمعي هذا بالكل إذا ثابتة بطريقة الأولى لمن لا صوت عز وجل المعنى الحمد أي حمد موجود على ذلك لأي مخلوق واحد إيه لسانه جميل ربه جميل أخلاقه جميلة وحسنة ورجل لا ينطق بالكلام فيه ورجل خير ومحسن وعكسه في كمالات طيب الكمالات دي كلها بقى تبقى كم رجل مليون فكر نعم وكان امرأة مليون طيب والمخلوقات وفيها بناء وحسنة وفيها رصيف كل الكمالات دي لما تجمعها على بعضها أعلى منها جميعا ثابت الإيمان هذا معنى الحمد لله إذا تحت هل انت بقى تستشعر المعاني دي كلها ولا لا فتابوك على الله واحد يقول لك مالك الكلام ده كله في وقت العشرين في الصلاة وانا حتى الآن ما حصليش أي تقدم في مسألة في صحة الصلاة فأنا مستغرب يصلينا كده يعني اللي إيه الله رحمة الله سبحانه وتعالى والله يعني استمعت إلى شريط الشيخ الطحان وكان يكتب خطبة الجمعة يعني يتكلم عن أشياء تذهب الخشوع لم ينتقل إليها يعني كثير منها عندما ينظر إلى فعل الشيخ الطحان حفظه الله يعني كأنها موانع الخشوع وطبعا الموانع الخشوع ما ذكرش حاجة من موانع الخشوع وذكر شيئا كثيرا جدا بس خاطئ عليها هذا هو إيه كثرة الكلام المباح كثرة الكلام المباح وكذلك عدم الإنصاف عن حضور الكلام كلام السحر من حرم هو مش حرام ولا ليس حرام انما كثر الكلام قال انا بقولها ايه هي كم دول من البنات فرض وقت ايه والله الراجل ده تعرف هو شوف اخي اللي حصل الله اخبار ايه كلام كده ايه دردشه يعني هو ده بيجي في صحبه الصلاه ما هي مال الصلاه السمع الشريف ده الشيخ الطحان يقول لك لا مال الصلاه فانت فهمت المعاني تاشر انك تقطع لكن مش شرط في شروط كثيره في مقتضى في مانع في مقتضى وفي الشمال وفي مانع في الطريق مغلق في حفره في مقتضى الشرع والبرزين والسلام موجود والصحه موجوده والوقت موجود لكن الطريق مقطوع والامانع موجود فالمقتضى والمانع فانت اذا تحققت معاني الحلال وفهمت المعاني طيب ودي بس احد الشروط ما في شروط سابقة هتكلم عن الشروط اللي يدوب هتبتدي تسمع الأدب وتتوضا وتأتي المسجد اتكلمنا في الحديث في الدرسين الأولين وردت بعضهم عنهما وسنعيدهما إن شاء الله في النهاية مع شيء من الإيه من التوضيح وشيء من التفسير أكثر إن أنا أشوف المعاناة أكثر فرق أكثر فرق اللسان هو اللي يسحر وشغال عمال يرش كلام ومجرد ما يشوف ناس رجل ثاني او انسان ثاني على كل جهل مباح على السياسه باللسان لما تتكلم عن كلام غير محرم واكثره محرم انت بقول لك عايز الخبر حاجه اسمها ايه اللسان جدا ما تقوليش كده مباح على الخارج ده ما ينفعش ده الخبر ده الجواب الاسلام احنا يعني ذكرنا هذا الامر يقول لك اللسان ده اللسان ده كده وفي ولا بس لابد من ترجيح لابد من ايه جلسة. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. ده الشرط. متفرعة لذكر الله. أي مصلحة؟ إنما الكلام من غير مصلحة ده بيتعدي عقود على صدق أن لا تدفع فين؟ في الصلاة. كذلك الناس عدم الإنشاءات عن فضول الصلاة. لأن الأمة تصبر عن فضول الإيمان. سكرت خلاص. يعني لو كان وقت طفش أوي فكرة كل إيه؟ كنت كده أسمع ثلاث ساعات. كنت كل إيه؟ الطعام يكون كل إيه؟ وزيكم يعني الله ده ثلاث إيه؟ لا يعني الله فكرة. ما اللي يحصل لكلنا بإلا يحشي كلها الطعام. وبعدين إيه؟ يجنع بقى في المنزل. وما يحصل الفراغات. فقلت انت بيحشي بيت قطن مثلا وما يحصل غيره. هنا تنزل تسحر. انما المفروض ده هناك هتكون حرام وكان كان حرام انما بنت حي انا حاجه بسيطه انها تدفع في الصلاه فالصوره بتاعت الصلاه انها مضيئه لم تدفع في الصلاه فلما تسمع الشخص حاجه بيتكلم اشياء دي ما اعرفش ما من الكلام الكثير مالك ازاي ازاي بس يقول انا فهمنا المعاني ان انا مش عارف احسن لان انا كنت بعرف في الكلام شغال ده طبعا ودني احنا شايف ما تسكتش ليه؟ انت فوز الكلام ده الصرف حكمة هو انت اسمع الشريط ده وقليلا فاعله ما حد كده يفتن من جبل الله في شجعة اللسان ده وبتاعت من الامام دي هذا الكلام ده ايه؟ هذا الكلام ايه؟ مجرد واحد يتكلم واضع وتقن على اخرى ويعزوها واحد في الطرقات والبلوس في الطرقات ده محرم اصلا ده هو بيحل الضرورة يعني فانا ده اخد بخلاص انها تؤدي طريقة على الصرف انما يقعد بقى ايه؟ واخد بالك ايه؟ وده المحرم كان من الشيشة والمتاع واللسان ده ولكن انا صليت خلاص يا عم وجيت ايده ايه؟ مش وضع ايده ايه؟ وصلى صلاة وكانت انت مكريها ما شاء الله ما انت صليت؟ قالوا لك ده كان حضرت جهود التلاوة وصلت المعاني لا ده في موانع انت كنت احد المقتضيات للخشوع انما اللي يتخلى الخشوع اشياء كثيرة وفي موانع وفي موانع هنا قال عن كل حمد ثابت في الكون في السماوات في الارض في المغرب في الجن في الانس في الطير في الوحش في اي شيء في القدر والقدر في كل شيء من جزائي هو اصلا ثابت لمن على وجه الكمال لله سبحانه وتعالى وعظمه هذا معنى قال حمد للاستغراق في الحمد الا وكانت لمين لله المعركه اللي بصرت تكلم عنها لانها ايه لما هجم الطفل لم تهتدي ألزقته أو ألصقته ببطنها وأرضعته فشوف الرحم بتاع الأم دي بالولد بتاع الرضيع ده بعد أن استقبلته في فيلم في الحرب بعد أن الطفل حبيبي يتوالد كمان دلوقتي فيه كان بياكله أو الذئب بياكله يقتله أو شبعه يفترسه فكرة حرب يعني أجيبه إزاي خلاص هذا الآلة أتوا فين؟ وعلى الثدي أنا ثلاث شبه كبر بالأحضان جزاء الرحمة كمان ما يجوه غير الشمال نقص له الرحمة دي اللي قبل الأم والأم ده ده كمان موجود طيب الكمال ده جزء من كم جزء من الرحمة المخلوقة من جزء من الرحمة اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى طب الرحمة بقى اللي هي ثابتة في ذات الله سبحانه وتعالى عز وجل والتي بها خلق الرحمة اللي هي ذات الجزء فدي معنى يفهمنا الحمد لأن الرحمة جزء من الحمد ولا لا ولا إيه كله كل دي معاني بلا سبحانه وتعالى الحمد اي حاجه حلوه لابد ان يبقى اصلها وكمالها لمين للي خلقها خلاص المعنى ايه الحمد لله طبعا لابد ان ناخد سياقات ادله من القران ومن السنه قبل ان نشرح رب العالمين الرحمن الرحيم شرحناها الحمد لله مالك يوم الدين لان الحمد وقع هنا في هذا الكتاب على مقتضى ومضمون رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين على مقتضى لفظ جل الله رب الرحمن الرحيم المالك او المالك مقتضى خمسة ايه اسماء دول الله الرب الرحمن الرحيم المالك او المالك يبقى الحمد تم ايقاعه في فاتحة الكتاب على ايه مقتضى ومضمون الخمس الاسماء اللي هي اصول اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل شرحنا اسمه الملك وانت بقى ايه ملزم للبحث عن اشرطة الملك عشان تعرف مالك يوم الدين والملك عن ايه لان جاي من المحامد فالحمد الاسماء كل اثبت ما قلته لنا ان كل شيء في المحامل هو على ارض السماء ثابت لله. تقول لي اثبت لنا الكلام ده؟ يقول لك اه لفظ جمع الله على ايه؟ ايه هي؟ ايه طبعا سمعت لك مع رب العالمين معنا ايه؟ الرحمن معنا ايه؟ الرحيم معنا ايه؟ نعرف نعرف في يوم الدين معنا ايه؟ هذا هو اول موضع لذكر الحمد في فاتحة الكتاب. الموضع الثاني في افتتاح السور يسمى بسور الحمد هو في سورة الانعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق فتح الله عز وجل الخلق بالحمد لانه من اما شئت من شيء بعد او من اما خلقت من شيء بعد او ما شئت ان تخلق من شيء بعد. هنا افتتاح الخلق بالحمد لم يخلق الله شيئا الا هو مليء بحمد الله لن يخرج شيء مخلوق عن الحمد بحال من الاحوال لان الخير كله الى الله عز وجل والشر ايضا ليس الى الله. إذا لم يخلق شيء به ينزل الشر إلى الله والشر ليس إليه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور صراع بين الحق والباطل. الظلمات والنور يقول لك إيه؟ في ربنا ما جعلش نور بس. أنا والله جعل نور بس. تريد دارا وحياة بنور فقط بغير ظلمات إيه؟ أين هي؟ الجنة. الجنة. إنما عشان تعيش من الجنة. المسألة بقى بضبط صراع بين الحق والباطل ده موضوع طويل طويل طويل قوي. تريد تفسيره في كتاب شفاء العليم الشيخ ابن القيم وايضا كان بعض منه في كتاب مفتاح دار السعاده ابن القيم ايضا. انا بتكلم بقى عن المعاني السهله لما الشيخ الاسلام مسميها فقد فسر القول في ذلك تفسيرا في مواضع مختلفه من فتاواه. فيبقى في سورة الأنعام الخلق يخلق الله المجرم يخلق الله البص يخلق الله المفتري يخلق الله الثعبان الحية العقرب يخلق الله البهيمة المريضة يخلق الله الحرفان الطفل الرضيع يخلق الله كذا يخلق الله كذا يخلق الله كذا. قبل ما تتفكر في الخلق ده وانت لسه متعرفش اي حاجه لازم تعرف ان بدايته ايه؟ الحمد. هذا كان ملخص. عارف ان كل حمدكم بيسالوا عايزين يطلبوا الطفل ايه؟ الطفل ده صحيح ايه الختمه؟ طفل مولود ومصاب بالسرطان يعني. طيب ايه؟ عيل صغير سنه ثلاث سنين وعمال يصرخ من الام والجراحيه والسكر يهزله وبتاع. يقول تكلم الشباب يقول يا ايه؟ نحن نسميه بس جميلة رب كده مش عايز توصل ولا مش عايز تنتهي. اه ده موجود كان موجود في ما بينجوش من هذا الا القليل. عايز الاجابه مش كده؟ فتعالى قابلني الاجابه دي ان شاء الله تعالى اقراها سنه سنه الاجابه تقول لي بس انا وقفت عند الصفحه في طريق الابراهيم اللي بيع الكلام ده والفداء العظيم معظمه في الامور دي. انت عايز تنتهي بطاطا كده؟ اقول لك الطفل ده السنين ده عنده سرطان ولا عنده عز ولا عنده سكر ليه؟ ايه الحكمه؟ ايه الكلام؟ انت عايز تدير عايز كل حاجه ايه في الدروس دي؟ لا يا حبيبتي انت بتقرا وتطلع وفي امال ايه؟ اللي بيجي سهل يقطع سهل واللي بيجي بلاش يروح بلاش لابد ان نبدل به. انما باذن الله بعد انتهائنا من ظروف الصلاه ان شاء الله هيبقى فيه درس او درسين على الاقل اجابات سريعه لهذه الاسئله. وين البهيمة دي؟ اصيبت بالمرض والتعب ده كله ليه؟ وانا كان عمرها تتأمل البهيمة عجماء ذنبها ايه؟ عايز اعرف الحكمة ايه يعني؟ واخد بالك؟ والله كل الاسئلة دي يا اخي الكريم ها؟ اجيب عليها في هذه الآية الحمد لله الذي انت عايز تفكر في عيوب الخلق يعني؟ هل انت طلع عيوب الخلق؟ مش انت طلع عيوب نحن في الحالات الحاجة تتألم ليه؟ طب ما دام ضمن الخلق الحمد لله. ممكن يكون فيه عيب بعد كده ممكن يكون فيه شر ينتظر الله بعد هذا ان امنت القول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وبعدين ايه؟ فجعل الظلمات والنور الظلمات والنور وكل ده مبني على خلق السفر لذل الجبال يا إخوتاه وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيه جيه سمع يعني لسه السماء الأرض ما اتخلقتش وقت تقدير زي ما بيقول احنا تصميم المشروع ده ولا احنا كده عارف صاحب فكر في انشاء مصنع المصنع ده مشروع اول هو اخذ الرقم ده اللي يدفع ايه تقدير ابني هنا ده حجم كذا ده عدد ادوار عمال كذا مكان كذا بفلوس كذا النظام كذا تدريس كذا بمنتج كذا لمده كذا تقدير ده والارض وضعها للامام التقديرات دي كلها هو ده الخلق كتب الله عز وجل مقادير الصلاة قبل أن يخلص لنا أرض كم سنة؟ بخمسين ألف سنة. هي التقدير. هنا الحمد ثابت لله عز وجل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلقها ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ عملا. إذا إزاي أحسن عملا؟ بالعملية كلها نور نور نور نور. إيه الدجا؟ من الاختبار إيه الدجا؟ ولا استواء ولا حيطة عجيئات الكبيرة ولا أي حد. ولا عبو فيات الصبر ولا ولا صدام شكور ولا كنت عشان عالم ده خالص ولا جنة ولا نار ولا اللي انت فاكر الانسان بيحلم بجاهله يذكر بالترتيب ده لان الظلمات هنا لابد من جدنا رضيح على الظلمات ومصادرها شتى ان الشر لا تروح انما النور مصدره مين واحد الله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات هي ايه طب ليه بقى انتوا ليه الظلمات لكم قبلينك شو بقى بشوار العالم ده حكم الصرف قديس ايه وايضا بطاقة الاجراتين شو انت الكلام ده جاي ازاي ظلمات ومنور فين الآية دي الاشمال بتاع الاسئلة دي كلها في سورة الايه الانعام دي اول تفصيل بفاتحة الكتاب انه الحمد لله رب العالمين اول تفصيل لها ايه شو انا مفيش نفس خالص لا والله ما فيها نفس تعبان اخر تعب والنوم والصحة وبرضه بقى فتحوا ليش خط عشان صعب عملك وعشان انت اخمل عشان بس خليك معاه كده على المعروف انا بقول لك الحمد لله رب العالمين كل حاجه انا خلصت الحمد لله رب العالمين كل حاجه خليك الحمد لله هو كله الحمد لله رب العالمين في تفصيلها اول تفصيل فين الشغل اللي بعدها اللي هي اولها الحمد الحمد لله الذي ايه خلق يعني شوف الخرق هيطلع فيها ايه انت الى مين هو فكل اسئله قاعده من الصبح ثلاث سنين عندي سرطان ليه عندي حز ليه عندي صبح البهيه بتاع مش عارف ايه الشيطان خلق ليه كل ده داخل مردود عليه فين في الانعام لا شوف ابدا الصبح ما فيش الحمد وده الامور على كده خلقت الارض وجعل الظلمات ايه والنور وبعدين كل الكلام ده مسبوق بايه في الحمد يعني مش ممكن هيكون فيه ذنب ابدا ينتج الله عز وجل امنت بذلك ولا لا بس عالسبب الحكمة طيب الناس ان شاء الله فينا بعض بعض الحكمة ونعلمه دائما كنقرة عصفور في ايه في بحر مهما علمنا بالحكمة الله والله يعلم انتم نعلم على كل خلاص يبقى الله يعلم وانتم تعلمون قلوا لا فرضوا لا تعلمون لأن نحن علمت فرضوا لسه الحكمة كلها ايه مش دائما قدامك بس احنا بتستدل بالله قدامك على اللي ايه علمك فهمنا يا اخوانا اول صف الانعام معناها ايه ليه الحمد هنا عشان خلق الظلمات والنور فهمنا ليه تفضل هلطة في تصنيف الامم الكافرة المساعدة عن السنة ليه ليه ارض اذربيجان وطاجكستان ليه ليه العميل صدام حسين ده قرر العراق وعلى اهل العراق يستحلوا على حمدين واسوأ منه مليار مرة ليه بقى عشان يجيب النصارى واليهود يبقى دين مسلمين اكثر هو مسلمين العقيم لقد كل المسلمون دي حكام مش بس ماشيين دي ثلاثة هدوء وقرأ بل يحفظونهم من دون الله ما دي واحد عميلة اهو اشرب ده فاحدون لنا ايه فكل ده مردود عليه فين في سورة الانعام في هذه الايه السلام طبعا الحمد خلاص ثابت الذي غلط حفظ ابن ربنا ابدا لله الذي ايه خلق الارض وجعل الظلمات وايه مش ممكن ده ثم الذين كفروا بربهم يعني مش اتخاذ الالهه مثلا من دون الله او عمال يفكر ان في الله ربنا غير الغلطه كده ولا حاجه ما في ناس مجانين في واحد علماني عشان بس عرفت يقول ولا اعلم الذين كفروا انهم كانوا ايه كانوا ده الحكمه في البعث كل يوم ربنا يبعث الناس عايز الحكمه ادي واحده منها ولا اعلم الذين كفروا انهم كانوا كافرين عشان احنا نقول كان بيكذب على نفسك والله اذا اقول لك كده يعني العلماني يقول لك ربنا ايه ويستنى يطعمون اول ما امه ولا هو ولا ابنه يبتلى بالامراض ده تيجي يقول لك كده ليه ربنا يعمل كده؟ ما تقولش ربنا مش عارف ايه ربنا يرفع ايه؟ ما انت شغال في العلمانيه لا احكي ما فيش حاجه اسمها ربنا. وعايز يقول كده ما بيقولوا كده انما لما اقول ده كده واحد منهم بيقول لي كده والله معانا في الشركه في العمل يقول لي كان يوم وارد مشروع او شرع وعلى شرع ده من ائمات الكافرات من امامات الكافرات من ائمة الكفر انما لما عيش والمرة ايه اتوضعت كده صرخت شعر ومعاد وقوة ليه يعني ليه عمد كده عمد ايه ليه ليه يا رب يقول ليه بسوء ذلك عمد مشروع افضل يعني لما اتضرقش يعني الى المسار كلها الحمد لله الذي خلق من اللي النبي صرحها لما قال منها الشراعات وانا الارض منها بناخد تعني نايمين على المعاني وتقعد تلك تقول على الجميع طب وديني ده طب وديني ده نايمين كلها دخلت من معناها ان انت بقت انت بجد تنخض ان الحمد لله الله من الاسرار ومن الارض ومنها بينهما ومنها ما شاء مشان ده بتنخض الكلام ده اذا انت بتقعد في الصلاه اي كلام واضح ولا يا فندم لا اله الا الله واضح هشوف الانوار وانا قد حسيت ان عندي مفاتيحة انا بدي لك هدايتها بس انت عارف انت بقى تفهم لان انا عايز الكلام ده بعيد وجديد وعيد وجديد وعيد وجديد ومش صعب اقول لك هو انا اتكلمت عن الشكر او عن الشكور او عن الشاكر عشان ما تخبطش هذا كان الحمد لله وما جيتش تشوف الشكر ولا تعزم الحمد لله عشان ما تخبطش والمفروض ان الحمد بس تبقى تعرف الايه ان الرد على معظم الاسئله اللي الشيطان بيرقي بها ويوسوس بها ما هو الشيطان بيعمل ايه؟ بيرمي لك رساله من تحت عقل الباب من تحت عقل الباب كده ويروح يرمي لك ايه؟ دواب زي بتاع كشاف النور ولا مش عارف ايه؟ واخد بالك وبعدين او بتاع الميه يرمي لك الوصل منه فهو انت تيجي تشوف الوصل الشيطان بيعمل كده يرقي فين؟ لا مش في الفم في الصدور فبيوقفه في ايه؟ في الرؤية الصدر ده تهديد اول الدار في اللحية او عقل الذات ان عن القلب هو قط النوم والسلم انت قام عليك فانت في النهاية هتطلع من السلم تطلع فين؟ على المجال او على قط الدار او على الانتماء ده يوم تشيل الرسالة ان وقعت وتبديت هتشيلها في الرؤية وتشربها اذا كنت ناصع وعارف ان الشيطان ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالنحل تحرف عارف انها شيطان وعما زاد شيطان وعندي وعن فيه هكذا جايش غير كبير فالشيطان بيعمل كده عمال يلقي ويلقي ويلقي فديرت خطرات وطوائف وأسئلة ونفس وحمل ونفس وحاجة ايه شغالة شغالة انما الرجل هنا شخص انا اللي حافظ ثابت ولا لا يبقى الشيطان جاي يديلك سؤال يقضي تحت هذه الآية